العادة محكمة، هذه هي القاعدة الخامسة من القواعد الخمس الفقهية الكبرى، دلت عليها آيات وأحاديث وتطبيقات من الرسول صلى الله عليه وسلم. من الآيات التي دلت على هذه القاعدة كل آية أحيل فيها إلى العرف، كقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. حدد الله شيء؟ قال قد ايش تعطي؟ ما كان. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، احالوا الى العرف. فاذا كان هذا المجتمع عنده انه مثلا العاده جرت بألف، يصير لهن ألف. هذا المجتمع العاده جرت بمئة، فيصير له بمئة. ولكل مجتمع عادته وعرفه، فلا تحكم على هذا المجتمع بعرف الآخر. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال كيف تراضوا؟ قال لازم تراضوا بهذه الطريقة؟ لا، أنت مالك، إذا اصطلحوا على طريقة خلاص مشيهم بالعرف اللي بينهم، لا تتدخل، خلاص أنهي القضية بهذا الصف. المهم لا يكون في شيء حرام، لا يكون في شيء حرام خلاف الشرع، ما في شيء خلاص مهم. وذلك يقولون الصلح سيد الأحكام، الصلح سيد الأحكام، وهذا من تطبيقات قاعدة العادة محكمة. إذا والله القضية تحصل وتقع وجرت العادة بشيء، والعادة هذه الجارية لا تعارض النص ولا تختلف مع الإسلام، ما في مانع من إعماله، ما في مانع من إعماله، العادة محكمة. الله يقول أيضا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. أيضا هنا في الآية أحال إلى العرف، ما قال امسكها على وصف معين، خلي زوجتك عندك على وصف معين او طلقها، لا، امسكها بمعروف او فارقها حسب ما جرى عليه العرف، وانهي القضية بهذا الصور. امر بالطلاق، اسف، امر بالنكاح واباح الطلاق، اباح الايلاء، اباح كذا، ولكن احال في مثل هذه العقود الى العرف. العرف العرف. قال: وعاشروهن بالمعروف. ما قال للرجل اللي في البادية انت لابد تعاشر زوجتك كما يعاشرها الرجل الذي في الحاضرة، ما قال للرجل الذي في الحاضرة انت لازم ان تعاشر زوجتك الرجل الذي في البادية، عاشروهن بالمعروف. كل اهل جهة بحسب عرفهم، اذا جرى العرف هنا في معاشرة الرجل لزوجه بهذه الطريقة، وان هذه معاشرة معروفة وهي عندهم جارية بهذا الوضع، إذن هذه العشرة المقصودة. ملاحظ؟ منه قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم، ما قال قديش. فمعنى هذا أنه كل واحد لما توجب عليه كفارة ويبغى يطعم، شوف إيش تطعم أهلك في الغالب والأوسط، زيها أطعم 10 مساكين. قد يكون واحد طعامه في اليوم رغيف وجبن في أغلب الأيام، هذا طعامه، فالواجب عليه في الإطعام هذا. وقد يكون واحد طعامه في أوسط ما يطعم بأهله مثلا رز ولحم، فنقول هذا أوسط ما يطعم به في كفارة اليمين في حقك أنت. لا يجي هذا اللي يطعم أهله في أوسط ما يطعم أهله رز ولحم يقول بدي أخرج رغيف وجبن، نقول له لا. ولا يأتي هذا ونقول له لا، أنت عليك أن تخرج رز ولحم، لا، لكل بحسب، لأن الله عز وجل يقول من أوسط ما تطعمون أهليكم. وأيضا جاءت في الأحاديث هذه القاعدة، من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته الطويلة في حجة الوداع قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال: ولهن، أي للنساء، عليكم أيها الأزواج رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ما قال كل مرأة عليك أن ترزقها زي ما يرزقها ذاك الغني الكبير، أو أن تكسوها زي ما يكسوها ذاك الأمير، أو لا، كل واحد بحسب العرف. فأحال إلى العرف، لأن العادة محكمة، العادة محكمة، يحتكم إليها في مثل هذه الأمور، يحتكم إليها في مثل هذه الأمور. لما جاءت هند بنت عتبة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها أبا سفيان، تشتكي أبا سفيان، تقول يا رسول الله إنه رجل شحيح، يعني ما يعطينا، مقصر، ما يعطينا حقنا، مقصر وبخي، يعني مرة يعني شحيح. فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. مو قال لها خذي وسكت، أباح لها مال زوجها، لا، قال لها خذي وما يكفيك بالمعروف، يعني خذي من مال هذا الرجل بالقدر الذي جرى العرف أن مثلك وولدك يكتفي به، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأحال إلى إيش؟ إلى العرف، أحال إلى العرف. هذه القضية، قضية العادة محكمة، استعملها الفقهاء في مسائل كثيرة. فمثلا لو جاء إنسان لإنسان واختصم، فقال هذا لهذا اذهب أنت ابن أمك، فذهب هذا الرجل المسبوب يشتكي الساب، يقول قذفني، فإنه رماني بأني، رمى أمي بأنها زانية. القاضي هنا هذه اللفظة غير صريحة، على القاضي، وهذا فقه الواقع، يقول ابن القيم وهذا من فقه الواقع في الفتوى، على القاضي أن يراعي العرف الذي عليه هذا الساب وهذا المسبوب. فإذا كان من عرف أهل ذاك المكان أن مثل هذه الكلمة تعني أنه ابن زنا، فإنه يقذفه أو يجلده حتى القذف. وإذا لم يجري العرف بأن مثل هذه الكلمة تقتضي الرمي بالزنا، فإنه لا يقيم عليه حد القذف. تطبيق آخر، تعلمون أنه عندنا والحمد لله أناس من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبروا من أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ يعني جدهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من كان من نسل الحسين ومن نسل الحسن، ووالدهم علي وأمهم فاطمة، وهناك من آل بيت الرسول أيضا آخرين ليس جدهم الرسول لكنهم هم معدودون من آل البيت، كآل العباس وآل الحارث وآل عقيل إلى آخر. خلاص، لو أن رجلا تخاصم مع رجل من الأشراف، الأشراف اللي هم آل، فقال يسبه، فسبه سبة غليظة ما فيها رمي بزينة، بس سبة كذا، أبوك وجدك سب هكذا سبة، وارتفعت إلى القاضي، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يعتبر كافرا ولا يقال عنه أنه سب النبي، لأن العرف جرى أنه لا يقصد بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يقصد سب هذا الشخص بذاته. شوف كيف راعى العرف، كيف روعي العرف. طيب هل هذه القاعدة تطبق منها؟ أقول لك لا يا أخي، تطبق كمان معك، أمشي فين؟ قالوا تعال الحيض، ما أقل الحيض وما أكثر الحيض. القول الصواب الراجح أن الحيض لا تقدير له في الشرع، وأن المرجع فيه إلى العرف، فإذا إلى العرف العام، إلى العرف الخاص أو العام إذا اختلت الأمور في هذه العائلة مثلا. فلكل مرأة عادة بحسب ما تجري عليها أيام الحيض. هذه المرأة عادتها 3 أيام، هذه المرأة عادتها أسبوع، هذه المرأة عادتها 10 أيام، هذه المرأة أحيل فيها إلى العادة. شوف، أحيل فيها إلى العادة. هذا من مسائل تطبيق العادة محكمة أو واضح. العادة محكمة. تعالوا مثلا لمسألة أخرى، السفر. السفر في اللغة البروز من محل الإقامة، البروز من محل الإقامة. هل الخروج، البروز يعني الخروج، هل الخروج من محل الإقامة يسمى سفر في الشرع؟ الجواب لا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من المدينة إلى قباء، وكان يخرج من المدينة إلى جهات خارج المدينة حوالينها، وما كان يعد نفسه مسافرا. إذن السفر في الشرع أخف من السفر في اللغة، إذ في اللغة كل خروج من محل الإقامة هو سفر. طيب ما معنى السفر في الشرع؟ أقول لم يحدد الشرع حدا للسفر، لا في هيئته ولا في زمانه ولا في مكانه، وأحال في ذلك إلى العرف، أطلق السفر. فيصير المرجع في معرفة السفر إلى إيش؟ فكل ما عده أهل محل أنه سفر، كل خروج يعده أهل المحل أنه سفر يقال عنه سفر. من الصور التي يذكرها الفقهاء في هذه المسألة، يقولون لو أن رجلا خرج من محل إقامته يطارد أعبدا له، يعني عبيد شرده أو صيدا، حتى خرج من محل الإقامة ومشي مشي مشي مسافة طويلة، لو 80 كيلو، لو أكثر من 80 كيلو، قالوا فهذا لا يعد مسافرا شرعا بالإجماع. ليش؟ قالوا أنه لم ينوي السفر. ملاحظين؟ إذن السفر في الشرع ليس الخروج من محل الإقامة فقط، إنما خروج من محل الإقامة بنية، بنية السفر. وأما هيئته وزمانه وحده فالمرجع فيه إلى اللغة، إلى العرف، المرجع فيه إلى العرف. فإذا جرى العرف بأن خروجك على هذه الصفة وعلى هذه الهيئة وإلى هذا المكان أو غيره هو سفر، إذن هذا سفر، وإلا لا يكون سفرا، لا يكون سفرا. فالهيئة معتبرة في معنى السفر. خذ مثلا من يسكن مكة فإنه يخرج كما اعتاد أهل مكة، بعض أهل مكة الخروج إلى المزدلفة أو إلى عرفة، يخرجون للنزهة، يخرجون عصرية أو يخرجون مغربية أو يسمرون ويرجعون. هذا الخروج إلى عرفة ومزدلفة أو منى والرجوع إلى مكة، خرجوا فيه من محل الإقامة إلى مزدلفة أو منى أو عرفة، ولكن العرف لم يجري أن هذا الخروج سفر، فلا يقال عنهم، وبالتالي لا يجوز لهم أن يقصروا الصلاة. لكن لو أن واحد من أهل مكة لبس إحرامه وتزود بالزاد وأخذ ما يحتاج وخرج من مكة إلى منى وإلى مزدلفة وعرفة بنية الحج، فإنه في هذه الحالة يحكم له بأنه عليه أن يقصر الصلاة. الشرع اعتبره مسافر، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل يا أهل مكة ممن حج معنا أتموا صلاتكم، ولا نعلم في الإسلام قصر صلاة إلا من أجل السفر. وما سماه بعض الفقهاء بقصر النسك لا دليل عليه. شوف الشرع اعتبر هذا السفر. احتاج بعض الناس من مكة مثلا الخروج الى جدة الى البحر، يجلسوا عصرية او مغربية او سمرة ويرجعوا الى مكة للنزهة، فنقول هذا خروجكم لا يكون سفرا. لكن لو خرجت يا من تسكن مكة الى جدة بنية السفر واخذت معك شيء خلاف المعتاد تستعد فيه لهذه الإقامة أكثر من يوم أو كذا أو يوم أو يومين أو ثلاثة، وهيئتك وحالتك حالة سفر، نقول أنت الآن مسافر. فممكن إنسان يخرج إلى محل ويحكم له بأنه مسافر، وممكن يخرج إلى نفس المحل ولا يحكم له بأنه، لأن العرف لم يعتبر خروجه في الحالة الأولى سفر واعتبره في الحالة الثانية سفر. واضح هذه القضية؟ بهذا أختم الكلام عن هذه القواعد الخمس الفقهية، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة اليقين لا يزال بالشك، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الضرر يزال، وقاعدة العادة محكمة. والآن نستمع إلى الأسئلة. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل هذه القواعد يستطيع أن يطبقها كل شخص أم أنها تحتاج إلى دراية بالأدلة الشرعية ومعرفة التي يعتبرها الشرع ليعرف الناس أرض التوحيد؟ الجواب: هذه القاعدة إذا علمها الإنسان وضبطها وكان يعني يستطيع أن يفهم وأن يعني يعلم القضايا المحتفة بها، وعلم أن هذا الموضوع ضابط. مثلا من سمع منكم الآن أن السفر مرجعه إلى العرف، من سمع منكم الآن أن الحيض تحديد المدة فيه مرجعه إلى العرف، من سمع منكم الآن أن العقود من البيع والنكاح ونحوه مرجعه إلى العرف، يسرع لتطبيق هذه القاعدة حتى ولو كان إنسان مستواه من العلم متدني ممكن يطبقها. لكن هناك يعني فروع من القواعد، وهناك مسائل يصعب تطبيق هذه القواعد على الإنسان المبتدئ. لابد أن يكون طالب علم يستطيع النظر في الأدلة ويستطيع فهم ما أخذ العلماء ويستطيع التعامل مع المسائل الحادثة بتطبيق هذه القواعد أو هذه أو هذه أو غيرها أو نحو ذلك. والقضية فيها كالقضية في جميع مسائل العلم أنها خاصة بطلاب العلم وبالعلماء، وأن العوام إذا نزلت بهم نازلة عليهم أن يستفتوا أهل العلم. وقد يكون في بعض المسائل وفي بعض القضايا طالب العلم في منزلة العام، بل قد يكون المجتهد في بعض المسائل وفي بعض الأحيان في منزلة العام. واضح؟ يقولون قد يأتي إنسان مجتهد في مسألة من المسائل لا يستطيع فيها أن يجتهد. من ذلك قول الإمام أحمد بن حنبل يقول: أي مسألة تأتيني لا أعلم دليلها رضيت فيها بقول الشافعي فيما بيني وبين الله. معنى هذا إيش؟ أن أحمد يقلد، تأتيه مسائل يقلد، ملاحظ؟ وهو إمام من الأئمة الكبار. وهكذا أهل العلم يقررون أن المجتهد قد تأتيه بعض القضايا يقلد فيها. وعليه أقول قضية القواعد الفقهية وتطبيقها واستعمالها في الاستنباط وكذا الكلام فيها كالكلام في كل مسائل العلم. أما قلنا أن مسائل العلم هذه توجه بها إلى طلاب العلم وإلى العلماء، وأن العام إذا نزلت به نازلة عليها أن يرجع إلى العلماء أهل الذكر، نفسها هذه القضية. ولكن هذه القاعدة في بعض صورها ممكن حتى العامي يطبقها، زي ما قلنا مسألة أن السفر مرجعه إلى العرف، أن الحيض تحديد مدته مرجعه إلى العرف ونحو ذلك. إنما تبقى النوازل والقضايا التي لا يستطيع الكلام فيها هذا العامي، فعليه أن يرجع عندها إلى العلماء. والله أعلم. أحسن الله عليكم. ولا وجراتها من مريضة الدهر، فهل نقول لها لا تتزوج هذا الكافر خاصة أن العبادة لربك بقدر لا هنا ما في حاجة. هنا نقول هذه المرأة ما دامت أسلمت والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يجوز أن يتزوجها كافر، بل حتى لو كانت متزوجة من كافر عليها من حين ما تسلم أن لا تمكن هذا الكافر منها. ممكن تعاشره في البيت، تطبخ الطعام وكذا، لكن لا تمكنه منها حتى يسلم، حتى يسلم، وعليها أن تنتظر حتى تمضي أيام العدة وتعرض عليه الإسلام، فإن قبل أن يسلم فبها، إن ما قبل أن يسلم فأمرها بيدها، إن شاءت أن تنتظره لعله يسلم، وإن شاءت أن تتزوج. فهمتم؟ إن شاءت أن تنتظره لعله يسلم، فإذا أسلم فهو زوجها وهي زوجته ولا يحتاج إلى تجديد عقد، وإن لم يسلم فأمرها بيدها، إن شاءت أن تتزوج فلها، وإن شاءت لا تتزوج وتبقى فالأمر بيدها بعد مرور أيام العدة. ملاحظ كيف؟ فكيف نقول لهذه المرأة عليك من باب درء النصارى أن تتزوجي؟ نقول لا، بل هنا نقول مفاسد أنك تتزوجيه أكبر من مفاسد أن تنتظري وتبتعدي عنه حتى يسلم، حتى يسلم. ونقول ما دمت أنت الآن مخطوبة وليس بينكم إلا هذه الخطوبة ولم يتم عقد الزواج، وهو كافر وأنت مسلمة وأنت قد أسلمت، فقد انفسخ ما بينك وبينه، وأمرك في يدك، ولا يجوز أن يتزوجك إلا مسلم. والله أعلم. الجواب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، وهذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اجتهاد مع النص، وعليه فلا يجوز لك أن تهدي رئيسك مالا أو شيئا تستجلب به رضا، تستجلب به رضا، إلا أن تجبر، إلا أن تجبر، فنطبق عندها القاعدة التي أشرنا إليها، لا ضرر ولا ضرار وإلى آخره. أما والأمر بيدك والحال أنك فقط تريد تحصيل المصلحة، فنقول لا، هنا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ما لم تتعارض عندك الأمور وتشق عليك مشقة شديدة فهنا حكم آخر، ونطبق عندها القاعدة. والله أعلم. لا، الجواب لا، مسألة الحجاب مردها إلى الشرع وخلاف العلماء، إنما هو بحسب الأدلة الواردة في الشرع، فمنهم من يرى أن الأدلة الشرعية تقتضي تغطية الوجه والكفين، ومنهم من يرى أن الأدلة الشرعية لا تقتضي في الحجاب وجوبا تغطية الوجه والكفين، إنما تقتضيه استحبابا، وعليه فلا مدخل هنا في هذه المسألة إلى العرف. لكن من قال من العلماء أن تغطية الوجه والكفين ليست على سبيل الوجوب للمرأة وإنما هي على سبيل الاستحباب، قال ويحكم في ذلك بحسب العرف من جهة انتشار الفساد وخوف الفساد، فإذا كان في المجتمع أناس من أهل الفساد وأناس من أهل الفسق فعلى المرأة أن تغطي وجهها، فمن هذه الناحية راعى هؤلاء العرف لا في أصل المسألة. والله أعلم. الجواب كتاب الشيخ الزرقاء الذي ألفه والد الشيخ مصطفى وهو الشيخ أحمد، وأخرجه ولده الشيخ الزرقاء من الكتب الجيدة الجامعة وبالنسبة لكتب الشيخ مصطفى الزرقة فأنا قليل الاطلاع بها، ولكن أرى أنه أهل العلم وأهل البحث يحتفون بها كثيرا، والله أعلم. طيب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.